فعندما يأذن أنا أقيم الصلاة بعد الأسم بعد ما ينتهي الأذان أقيم الصلاة وأصلي، يعني يجوز لي أقيم الصلاة أو بدون إقامة أصلي. لا لكن المسجد قريب من عندك؟ لا والله مو قريب، احنا في القرية المشكلة والمكان ما فيه نار وأنا كفيف. يعني المسجد بعيد؟ أيوة بعيد، وأنا احنا في مكان ما في أمان، يعني عندنا كلاب والله يعزك. أين أنا والله ما عندي، بعدين أنا فجأة كده أفقد الوعي، أجي مصرح في أي مكان وكافر. أين طيب صلى الله لك العافية. تسأل عن الصلاة، هل تقيم بعد الأذان مباشرة؟ أيوة أنا أقيم بعد الأذان مباشرة وأصلي. نعم تسمع الجواب إن شاء الله يا عبد البارك. نعود لي أيضا أبي عبد الملك، يقول بعض الزوجات يكون زوجها مقصرا في الصلاة وتنصحه ويعني تحرص عليه، لكن تقول إلى متى وأنا أصبر عليه؟ هل هناك حد معين ممكن بعدها خلاص ما أصبر أنفصل عنهم ماذا فعل؟ إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فإنه لا زال مسلما وباقيا في دائرة الإسلام، فننصحها بأن تستمر في مناصحته وأن تصبر على ذلك. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فتصبر على هذا. والحياة الدنيا لا تصفو لأحد من البشر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والناس تتنوع مصائبهم، فبعض الناس قد يبتلى بمثل هذا، قد تبتلى هذه الزوجة بمثل هذا الزوج، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وأن تستمر في مناصحته، وإذا نصحته فقد برئ ذمتها، حتى لو لم يمتثل ما دام أنها قد بذلت له النصح فقد برئ ذمتها. أما إذا كان لا يصلي بالكلية، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة ولا يعرف الله قط طرفة عين، هذا قد خرج عن دائرة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجها مسلم في صحيح، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا يحل لها أن تبقى معه إذا كان تاركا للصلاة بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا فلا زال مسلما، لكنه يكون من الساهين الذين ذكرهم الله تعالى وتوعدهم في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتصبر عليه وتستمر في مناصحته. نعم أحسن الله إليكم. أم طارق شيخنا بارك الله فيك تسأل عن رجل أو امرأة يعني لا يستطيع صيام رمضان كاملا بسبب المرض ويريد أن يطعم، فتسأل عن الكمية التي يطعم. يطعم عن كل يوم مسكينا، والمرجع في ذلك إلى العرف ما يحصل به مسمى الإطعام عرفا، وقدره بعض العلماء بنصف صاع بحدود كيلو وربع تقريبا، يعني من الأرز مع الإدام، أو أنه يطعم ما يصدق عليه الإطعام عرفا، ويذهب مثلا لمطعم ويطلب منه وجبات بعدد الأيام التي أفطرها ويوزعها على الفقراء والمساكين. وقد كان أنس رضي الله عنه لما تقدم به السن كان يطعم، وكان بسبب أنه كان لا يستطيع الصيام وكان يجمع الفقراء فيغديهم أو يعشيهم، وبالإمكان تسليم قيمة الإطعام إلى جمعية خيرية، وهذه الجمعية عندها قوائم بأسماء الفقراء والمستحقين، وأيضا هذه الجمعية تسهل على الناس، تستلم المبلغ نقدا وتشتري به طعاما، وعندهم توجيهات وفتاوى في هذا، وهم يعني الأصل أنهم ملتزمون بها، فبإمكان الأخت الكريمة أن تسلم قيمة الأطعام لجمعية خيرية وهي تتولى الإطعام، لكن الحكم الشرعي أن الإطعام يكون عن كل يوم مسكينا بحدود كيلو وربع أو ما يسمى إطعاما عرفا. نعم بارك الله فيكم. أيضا تسأل الأخت أم طارق تقول هل نعطي زكاة أموالنا لإخواننا السوريين موجودين عندنا في البلد؟ الزكاة تعطى لأصحاب الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغادمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز إعطاؤه من الزكاة بغض النظر عن جنسيته، فالجنسية غير مؤثرة. وهذه الجنسية التي ذكرت منهم أغنياء ومنهم فقراء، وجميع الجنسيات فيها أغنياء وفيها فقراء، فلا يكون الحكم باعتبار الجنسية، وإنما يكون باعتبار الشخص. فإذا كان ذلك الشخص مستحقا بأن كان فقيرا أو مسكينا أو أنه كان من الغارمين مثلا أو من بقية أصناف أهل الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة. والمطلوب هو النظر إلى ظاهر حاله، فينظر إلى ظاهر حال ذلك الذي يراد إعطاؤه من الزكاة. فإذا كان ظاهر حاله أنه فقير أو أنه مسكين أجزأ إعطاؤه من الزكاة، حتى لو تبين أنه غني فيما بعد لم يضر. ولهذا قال الفقهاء: من دفع زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأ. نعم، أحسن الله عليكم. معنا ساير من طائف. من الطائف؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي ياسر. نسيت بالخير، حي الشيخ ومقدم المستمعين. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. يا شيخ، أنا تبع أحد الوزارات ويجيني انتداب بين فترة وفترة لمسافات، يعني من المدينة اللي أنا فيها مهمة عمل، والخدمات اللي هم ممكن السيارات يعطوني أحيانا سيارة أطلبها سيارة رسمية ويعطون معها كرت بنزين حسب المسافة اللي راح نقطعها، يعني عندهم جدولهم، وأحيانا أروح سيارة خاصة لكن أخذ من عندي كروت بنزين. السؤال: أحيانا يعني يزيد عندي الكروت، يعني ما استخدمها كلها، يزيد عندي فائض، وهل أستطيع أن استخدمها يعني لي في سيارة الخاصة المساوير الخاصة هذا البنزين، مع العلم أن يا شيخ لو نقص، يعني مثلا خلصت الكروت ما راح يعوضوني بالزيادة، غالبا ما راح يعوضوني خلاص، يعني هذه المتفق عليها، فهل يجوز أن استخدم سيارة شخصية مساوير أعمال خاصة أو لا؟ لا، لكن هذه الكروت يعني وضعت بقدر المسافة التي تكلف بها؟ نعم، يعني هم عندهم مثلا من وسط مدينة الطائف إلى 80 كيلو، هم يحسبون على 80 كيلو ويعطونك مثلا 50 لتر 80 لتر على حسب المسافات الموزعة عندهم في جدول. طيب، وكيف يعني تزيد عندك إذن؟ أحيانا يكون انتدابي مهمة يومين ثلاثة أيام، أنجزها أنا في يوم واحد. نعم، مهمة أو في يومين، فتبقى حقت هم يعطوني كل يوم. اي نعم، على اني اروح اتردد كل يوم، لكن انا انهيها المهمه في يوم او يومين، هل يجوز اني استفيد منها؟ نعم. طيب، تسمع الجواب ان شاء الله يا سيد. شكرا، حياك الله. نعود ايضا الشيخ بارك الله فيك لسؤال عادل من جيزان، يسال عن قول الله سبحانه وتعالى لزكريا: ايتك لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، يسال معناها. نعم، هذا في زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى كرامة الله عز وجل لمريم عليه السلام، فإنها كانت في بيت المقدس وقد نذرتها أمها امرأة عمران لخدمة بيت المقدس، فكانت مريم تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، تأتيها فاكهة عظيمة لذيذة غريبة أيضا، ليست يعني كسائر الفواكه المولودة عندهم، وأيضا في غير وقتها، في غير وقتها المعتاد. قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فرأى كرامة الله عز وجل لمريم، أن الله تعالى قد أجرى لها هذا الرزق وهو أمر خارق للعادة، فدعا الله عز وجل بأن يهبه ذرية طيبة، فبشرته الملائكة بذلك. قال: ربي أنى يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. فالله تعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولذلك قال: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فقال: رب اجعل لي آية. طلب زكريا من الله عز وجل أن يجعل له آية عند حمل امرأته بهذا الابن حتى يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمزا، أي أنك لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، ليس هذا عن علة وليس هذا عن مرض، ولهذا قال ثلاثة ليال سوية يعني سويا صحيحا، لست بمحبوس بمرض أو نحوه، وإنما لا تستطيع النطق وأنت سوي، إلا رمزا يعني إلا بالإشارة كما في الآية الأخرى، لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وذكر ثم أمره الله تعالى بأن يكثر من ذكر الله عز وجل والشكر والتسبيح، ولهذا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذا بالفعل تحقق لما حملت زوجته بيحيى وأتى قومه، أصبح لا يتكلم لا يستطيع أن ينطق وإنما يشير لهم بالإشارة، وأصبح يذكر الله عز وجل ويسبح الله تعالى، فهو يستطيع أن يتكلم بالذكر وبالتسبيح، لكنه في مخاطبته للناس لا يستطيع أن يتكلم مع كونه سويا. فهذه آية حمل زوجته بابنه يحيى، وبالفعل حملته ابنه ثم وضعته ورزقه الله عز وجل بهذا الابن الذي سماه الله تعالى يحيى، ولم يسمى به أحد قبله من البشر، لم نجعل له من قبله سميا، وجعله الله تعالى أيضا نبيا، جعل يحيى نبيا، فكان هذا آية من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته، كيف يرزق هذا النبي الذي هو يحيى وقد بلغ من الكبر عتية ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، ثم زوجته أيضا عقيم وعاقف، ومع ذلك رزق بهذا الابن مع هذه الحال، وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم. يسأل أيضا عادل يقول أنه يعني يؤذى في المسجد، وكثيف يقول لا أستطيع الذهاب المسجد، المسجد بعيد والطريق غير آمن، ويقول أنا أقيم وأصلي، هل أقيم بعد الأذان مباشرة أو يؤخر قليلا؟ أولا الأخ الكريم معذور في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد بسبب المرض الذي ذكره، وأنه قد يغمى عليه في أي لحظة، وأيضا أنه لما يخشى في الطريق من الكلاب ونحوها، ومع كونه كفيفا هذا لا شك أنه عذر له في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليها في البيت. وأما بالنسبة لإقامة الصلاة، فبالنسبة لصلاة الفجر ينبغي ألا يتعجل في إقامتها بعد الأذان مباشرة، وإنما يقيمها بعد الأذان بنحو ثلث ساعة حتى يتحقق من دخول وقتها، وقبل ذلك يأتي بالسنة الراتبة، فإن سنة الفجر سنة مؤكدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فنقول أخ الكريم أولا بعد ثلث ساعة تأتي بالسنة الراتبة ثم تأتي بصلاة الفجر. وبالنسبة لصلاة الظهر بعد الأذان مباشرة تأتي بالسنة الراتبة وهي أربع ركعتين ثم ركعتين ثم بعد ذلك تقيم الصلاة، فالصلاة يدخل وقتها بالأذان يعني إذا كان الأذان على الوقت، يفترض أن الأذان يكون على الوقت، فإذا أذن المؤذن على أول الوقت فقد دخل وقت الصلاة، فلك أن تصلي ولو أن تقام الجماعة في المسجد، فلست مرتبطا بإقامة الجماعة في المسجد. صلاة العصر كذلك لك أن تصلي بعد الأذان مباشرة، لكن الأفضل أنك تصلي أربع ركعات أيضا، ركعتين ثم ركعتين، وهي سنة غير راتبة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. صلاة المغرب أيضا لك أن تصلي بعد الأذان مباشرة، لكن الأفضل أن تصلي ركعتين قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. صلاة العشاء لا بأس أيضا تصلي بعد الأذان مباشرة، وإن صليت ركعتين فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم أحسن الله عليكم بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ اتصال الأخير في هذه الحلقة من أخينا محمد من الرياض. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله حييك يا غالي. في البدء يا غالي أحب أشكر القائمين على البرنامج وأسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد الكريم، البلد الذي نعتبره أنه وطننا الثاني الذي وجدنا به ترحابا من أهله الطيبين. ويا شيخ أنا أحب أسأل، الوالد عليه رحمة الله توفى يمكن على أكثر من 15 سنة، وأنا يا شيخ رحت أنا من السودان، رحت إجازة قبل 5 شهور، فوجدت يا شيخ للأسف أنه عندنا في المنطقة اللي أنا فيها يا شيخ ما في سور للمقابر. ما في هيش؟ سور. ما في سور في المقابر. نعم. فوجدت قبر الوالد الله يرحمه يا شيخ أنه صار مواسم على الأرض يعني. نعم. وحسيت يا شيخ انه كانه في يعني صار كانه في طريق الناس تروح وتجي من هنا، كانه ما في قبر. الواحد لما يجي راح يا شيخ ما يحس انه هنا في مقابر، ممكن يطرح مظبوط. فيا شيخ هل يجوز انه انا ابني عليه يعني على اساس انه الناس لما تجي رايحه تعرف انه هذا قبر يعني ما تطع عليه؟ لا، لكن بجوار قبور اخرى. في بجوار في قبور. ايوه. طيب هل بالإمكان يعني أنك تجعل سورا أو تتعاون مع أهل القرية في جعل سور على هذه القبور، أو حتى شبك، ليس بالضرورة سور، شبك مثلا أو أي حاجز حيث يوفر حماية لهذه القبور؟ والله يا شيخ لا، صار صعب شوي لأنه هو مقاصد للمقابر صار في بيوت والناس ساكنة فيه. لا لكن يعني القبور نفسها الآن ما يمكن تضع عليها حاجز؟ والله صعب شوي يا شيخ. ما وجه الصعوبة؟ الصعوبة يا شيخ صار انه في منازل مجاورة للمقابر من الجهة اليمنى، وصار انه في طريق، فالحين اذا نبغى نسوي سور حنقفل على البيوت هذه، ما راح يكون في طريق لهم، ما راح يكون في مخرج لهم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا محمد. الله يحفظك. سؤال سائر يا شيخ سعد الله طول عمرك، يسأل يقول انه هو يعني موظف في احدى الوزارات، يعطونها انتداب مهمة عمل، يذهب ويأخذ على ذلك كروت بنزين على قدر ذهابه ومجيئه، أحيانا يعني يبقى معه زيادة من هذه الكروت، هل يجوز له أن يعني يستخدمها في سيارته الخاصة ومشاوره الخاصة؟ ما دامت هذه الكروت قد صرفت بناء على حساب المسافة التي سيقطعها هذا الموظف، فلا بأس أن يستفيد من هذه الكروت، لأنه قد يستخدم سيارتها الخاصة، تكون هذه الزيادة في مقابلة التعويض، وأيضا قد يضغط على نفسه وينجز المهمة في فترة أقل. فهذه ما دام أن هذه الكروت صرفت بناء على حساب المدة الزمنية والمسافة المقدرة لإنجاز هذه المهمة، فلا بأس بأن يأخذ هذه الكروت الزائدة، وذلك لأن هذه الزيادة إنما نشأت بسبب استخدامه لسيارته الخاصة أو بسبب ضغطه على نفسه وإنجاز المهمة في أقل من الوقت المقدر لها، فهذا يجعل هذه الزيادة لا بأس بها بالنسبة لهذا الموظف. نعم. جزاكم الله خير. محمد المتصل الأخير أخونا من السودان يقول أن قبر والده رحمه الله قد توفي من 15 سنة، فأصبح القبر مع الزمن يعني تواسي مع الأرض، فعرضة أن يطأه المارة، فيقول يعني يسأل هل يبني عليه شيء، ولا مثلا يرفعه يجعله مشرف، ولا كيف هي الطريقة شخصية؟ لا بد من وضع حماية لهذه القبور، قبر والده والقبور المجاورة له، لا بد أن يوضع لها حماية، إما سور وإما شبك وإما سياج، ولا تجعل طريقة للمارة، لأن هذا لا يجوز. وكون المباني قد أصبحت قريبة منها ليس مبررا لأن يعتدى على هذه القبور وتوطأ وتصبح طريقة للمارة، فالأحياء فهؤلاء الأموات قد سبقوا الأحياء في هذه الأرض وهذا المكان، فهم أحق، هؤلاء هم أحق بهذه الأماكن من الأحياء. وعلى هذا فأنصح الأخ الكريم بأن يجتمع مع أعيان أهل البلد أو أهل القرية، وأن يتفقوا على وضع حاجز على هذه القبور بأي صورة من صور الحجز، بحيث لا توطأ هذه القبور ولا تصبح طريقا للناس، وأن يبحثوا عن حل للبيوت المجاورة وإيجاد طرق لها، وهؤلاء الأموات هم أحق بهذا المكان من الأحياء. وعلى الأخ الكريم مسؤولية كبيرة في هذا، لأنه أولا لأن هذا القبر هو قبر والده، وثانيا لأنه قد علم بالحكم في هذه المسألة، فعليه أن يبادر وأن يجتمع مع أعيان أهل بلده ويضع حاجزا على هذه القبور يمنع المرور عليها ويمنع وطأ هذه القبور. وبالنسبة للبيوت القريبة هذه يبحث عن حل لها، سيجدون حلولا لوضع هذه البيوت القريبة. وحتى لو لم يجدوا حلا فالأموات قد سبقوا إلى هذا المكان، فهم أحق بالمراعاة وأولى، والأحياء هم الذين أحدثوا هذه الأماكن وهذه البيوت قريبة من هذه القبور. ليس هذا مبررا لأن تجعل هذه القبور مكانا أو محلا للمرور عليها وللطرقات، لأن هذا فيه اعتداء على هؤلاء الأموات، فيجب إذن حماية هذه القبور وصيانتها من أن يمر عليها أحد أو يطأها أحد أو أن تكون طريقا للمارة، ويوضع عليها إما جدار وإما سياج يمنع الناس من المرور عليها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.